الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد كان من المنتظر أن نعود هذه الليلة إن شاء الله إلى الاستمرار في شرح عمدة الأحكام الذي توقف يعني طيلة شهر رمضان، ولكني آثرت هذه الليلة إن شاء الله أن نبدأ في سلسلة دروس جديدة، من الممكن أن نسميها بدروس في التربية أو في الأدب والأخلاق، وكذلك يعني سوف يكون التركيز فيها على أدب طالب العلم، ومن خلالها أيضا قد يعني نتعرض لمباحث أخرى ونتعرض لمناقشة وعلاج بعض الآفات والأمراض التي قد تصيبنا، يعني سواء فيما يتعلق بالقلب أو فيما يتعلق بالظاهر، فهي سلسلة تربوية إن صح التعبير، والغرض منها يعني التحقيق الشق الثاني من الشعار أو المنهج الذي رفعه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، التصفية والتربية. وهذا لا يعني أننا سوف يعني نترك شرح عمدة الأحكام، بل سوف يستمر شرح عمدة الأحكام كما هو في موعده من كل جمعة. وأما بالنسبة لهذه السلسلة فإما أن يعني نلحقها بإحدى الدروس، إما الجمعة وإما الثلاثاء، يعني بقدر معين من الوقت، أو أن أجعلها على فترات، يعني على فترات دورية، يعني مثلا في كل أسبوعين، في كل شهر، في كل ما يتيسر، يعني حتى الآن ما قررت، ولكن الليلة سوف يعني نخصص هذه الليلة إن شاء الله للدرس الأول من هذه السلسلة. نعم، وكلامي هذا لا يعني أننا في دروسنا السابقة ما كنا نتعرض لمبدأ التربية، بل إن التربية أساسا تكون أو يكون مبدأها من إصلاح المعتقد، ونحن بفضل الله يعني نسير على طريق سلفنا الصالح وعلى طريق من اتبعهم بإحسان من العلماء في هذا الأمر من أول دعوتنا. فشرحنا الأصول الثلاثة، وشرحنا أصول السنة للإمام أحمد، وشرحنا الأصول الستة، ونشرح الآن أو منذ ما يقرب من سنة في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا بخلاف يعني ما تعرضنا له في خطب الجمعة وفي بعض الدروس العامة لمسائل المعتقد والمنهج، وأيضا بخلاف السلاسل التي عقدناها في بيان أصول هذا المنهج. هذه كلها بلا شك من التربية، يعني تدخل في هذا المبدأ أو الأصل، وهي تعد أصل التربية إصلاح المعتقد، يعد إصلاح إصلاح المعتقد هو أصل التربية. ولكن ثم مباحث أخرى قد يعني لا يتعرض لها من خلال كتب المعتقد، أو من خلال السلاسل المنهجية في بيان شبهات أهل البدع والأهواء، وهذه التي سوف نحاول أن نبينها إن شاء الله من خلال هذه الدروس. فنحب أن نبدأ في هذه الليلة بذكر أمر يعني قد يغفل عنه الكثير، أو يعني أحيانا يسبب يعني سوء فهم أو بعض المشاكل أو الظن السيء عند بعض طلبة العلم، إما في تعاملهم مع العلماء أو في تعاملهم مع شيخهم أو في تعاملهم مع الناس العامة، وخصوصا يعني هذا الداء يكمن فيما يتعلق بين طالب العلم وشيخه أو تزداد خطورته. نعم، هو يعني ما قد يسمى بالمثالية، يعني طالب العلم أو حتى المسلم العادي في الغالب الأعمى قد ينظر إلى العلماء فضلا عن نظره للرسل والأنبياء بأنهم يعني قد بلغوا مرتبة نعم لا يصح لهم بها أن يذنبوا أو أن يقعوا في الخطأ أو أن يعني يتعاملوا معاملة البشر، وبلا شك هم يعني الرسل والأنبياء ثم من اتبعهم بإحسان من العلماء هم المثال الذي يحتذى به والذي ينبغي أن يكونوا في يعني المرتبة العليا نعم يعني من الصفات العالية ومن الهداية ومن الالتزام نعم بالآداب والأخلاق، هذا يعني لا خلاف فيه ولا نتكلم عليه، ولكن هذا لا يعني أنهم ليسوا بشرا وليسوا، وهذا لا يعني أنهم يعني هذا لا يعني أنهم معصومون، ليسوا بمعصومين وليسوا ملائكة، وطبعا كلامي هذا كما يعني بينت يتنزل على من؟ على الرسل والأنبياء، وطبعا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ومن اتبعهم من علماء هذه الأمة من أئمة هذا الدين بإحسان، لا يتنزل على رؤوس أهل البدع والأهواء من الذين ضلوا وأضلوا، هؤلاء لا يدخلون في كلامه حتى ليه لا تختلط الأمور. نعم، وقد أشار ربنا سبحانه وتعالى إلى هذا الداء في غير ما آية من كتابه، وبين أنه يعد آفة صدت المشركين عن قبول الحق من الرسل والأنبياء، أو من يعني من الآفات أو الأسباب التي كانت سببا في عدم قبول هؤلاء الحق. فكما قال سبحانه في سورة الفرقان وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. نعم، اعتبروا أن بشرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والتي من لوازمها أنه يأكل مثلما يأكلون ويمشي في الأسواق للبيع والشراء، ينزل إلى السوق قد يبيع وقد يشتري ويخالط الناس مثلهم تماما. اعتبروا هذا يعد نقصا يمنعهم من قبول رسالة هذا الرسول، واعتبروه يعني علامة على عدم صحة نبوته ورسالته، فقالوا يعني بصيغة التعجب والإنكار ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ثم أكدوا هذا لولا أنزل عليه ملك، يعني إن كان رسولا فعلا. فللأسف هذا الداء يتسرب أحيانا إلى طلبة العلم وإلى بعض عامة المسلمين. نعم، فإذا بالطالب إذا رأى مثلا من أحد العلماء أو من شيخه بالخصوص أنه يتصرف بتصرفات البشر، قد يغضب قد يحزن قد يضعف قد يعني يقع أحيانا في مثلا في الكلام الذي هو يعتبر يعني ليس من الكلام الحسن في غضبه مثلا، قد مثلا يعني يقوم بترقيع ثوبه بمثلا بالكلام مع هذا البائع أو ذاك التاجر في بعض ما يتعلق بأمور البيع والشراء، بأمور البيع والشراء يراه يمشي في السوق يشتري أشياء، يشتري الخضر والفاكهة لنفسه ولأهل بيته، فكأنه يعني يرى أن هذا يتعارض مع المثالية التي هو يريد أن يضعها لصورة هذا العالم أو لصورة هذا الشيخ، ويرى أن هذا يتنافى مع المرتبة التي وصل إليها، وهذا خطأ، هذا ليس يعني ليس بصواب. وكذلك يعني يعني يظن أن هذا العالم مثلا لأنه دائما يراه في الصورة الحسنة أو يحب أن يراه دائما في الصورة الحسنة أنه مثلا قد لا يبتلى، بل بالعكس هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من أشد الناس بلاء من الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم يبتلى المرء على قدر دينه. فأشد الناس بلاء بعد الأنبياء هم من العلماء. ونحن يعني نستعيذ بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء، ولا نتمنى البلاء أبدا، ولا نسعى إليه، ولا نأخذ بأسبابه، ولكنه قدر، ولكنه يعد من القدر الكوني الذي لا ينفك عنه أحدنا البتة. ونسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم ضعفنا. فنحن بلا شك يعني يعترينا الضعف، ويظهر هذا الضعف أكثر حين إيه؟ حين الابتلاء. نعم، رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم هو أكثر البشر بلاء، وقد تعرض لكثير من المحن. نحن إن قرأنا بعضها في كتب السنة أو يعني تذاكرناها فيما بيننا، قد لا يخيل لأحدنا أن هذه المحن أو أن بعض هذه الابتلاءات قد يستحيل على أحدنا أن يتحملها. وفي الغالب إذا عرضت بعض هذه الابتلاءات لأحد منا لا يثبت، قلما أن يثبت إلى أن يشاء الله. ولماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له القدر الأوفى من هذا. وإذا جلس أحدنا يتفكر يعني بشيء من ايش من الصبر والرويه في بعض هذه الابتلاءات التي مر بها الرسول صلى الله عليه واله وسلم، و يعني ايقن انه اذا يعني او يعني حاول ان يضع نفسه في هذا الابتلاء، يعني أخذ يقول لنفسه لو أني كنت في هذا المكان كيف يكون حالي. ففي هذه يعني في هذا الحين قد يفهم كلامي. فنذكر مثالا يعني واحدا. حادثة الإفك، وهي قد تكون من أعظم الابتلاءات التي مر بها الرسول صلى الله عليه وآله. ويكفي أنه قد بلغ الأمر أن الوحي قد تغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم لمدة ما يقرب من شهر، مما زاد البلاء بلاء، ومما أوقع الشك والحيرة في القلوب. بل قام الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه وفي خضم هذا البلاء قائلا: من يعذرني من رجال قد بلغ بهم الأذى في أهلي، أو يصلني منهم الأذى في أهلي، أو كما قال. هذا أمر شديد، يعني والله من أشد الأمور التي قد تمر بالإنسان. أنه يصل به الأمر أنه يقوم في وسط أصحابه يقول هذا الكلام صلى الله عليه وسلم، هذا من شدة البلاء الذي مر به. بل حتى نعم كان أو حتى إن أنا بعض أصحابه قد وقعوا في هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. نعم نحو حسان بن ثابت رضي الله عنه. فبلا شك يعني زلزل وزلزال. حتى يقول الرسول: والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالآن لو نحن لو تخيلنا أن أحد العلماء في هذا العصر أو في غيره من العصور السابقة قد مر بنحو هذا الابتلاء، فكيف يكون حاله وكيف يكون حال من معه؟ أمر شديد بلا شك، يعني أن يروج مثلا كذبا وزورا عن هذا العالم مثلا أن أهله وقعوا في الفاحشة، أمر شديد. من يتحمل هذا؟ يعني يصعب إلا من ثبته الله. فكيف وقد وقع هذا لرسولنا صلى الله عليه وسلم؟ وكما تعلمون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسب من قبل المشركين، بل كانوا يعني يذمونه بأشنع الأوصاف، فكانوا يقولون مذمما وهو محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فهل سب المشركين او سبوا من جرى مجراهم للنبي صلى الله عليه وسلم يعد نقيصة فيه؟ فكذلك وراثة او ورثة النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء، لم يتعرضوا للسب والشتم من قبل الجهال او من قبل اهل البدع والاهواء او من قبل المشركين والكفار، هل هذا يعد نقصا فيهم او يعني يكون يعني ذريعة لنا للشك فيهم؟ ابدا، انما العبرة بهم عليه من صحة معتقد ومن صحة في أصول المنهج. نعم. فنحن في هذا الزمان كم سمعنا من الذين يسبون العلامة المحدث الألباني رحمه الله، من الذين يسبون العلامة مقبل ابن هادي، من الذين يسبون العلامة ربيع ابن هادي، والذين يسبون الإمام العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله، ومن من الذين يسبون غيرهم من أئمة هذا الدين في هذا الزمان من أهل البدع ومن المخالفين، سواء من العامة الجهال أو من يعني أصحاب الأهواء. فهل نعم هل هذا يجعلنا يعني نعتقد أن نقيس في هؤلاء العلماء أو أن نشك فيهم؟ لا. لماذا؟ لأنهم قد أظهروا المنهج الحق بأصوله وبمعالمه الواضحة التي لا يرتاب فيها مسلم عنده بصيرة وعنده عقل. وأما في الجانب الآخر إذا تعرض نعم بعض أهل البدع أو بعض المتعالمين ممن هم ليسوا من العلماء لشيء من الشدة عليهم من قبل أهل العلم، هذا لا يعد سبا فيهم أو لا يقاس هؤلاء على هؤلاء. نعم بعض للأسف قد يخلط للأسف تختلط عنده المفاهيم، يعني يأخذ كلامي هذا مثلا فينزله مثلا على إيش؟ على هؤلاء المتعالمين من القصاص ومن أصحاب الحزبيات والبدع، ويعتبر أن تحذير العلماء منهم لا يعد نقيصة فيه. لا، هذا ليس ماذا يعني لا يقاس هؤلاء على هؤلاء، نحن نتكلم عن العلماء عن العلماء الربانيين الذين شهد لهم العقلاء بصحة المعتقد والمنهج، والذين قد امتلأت مؤلفاتهم وامتلأت كتبهم بإظهار المعتقد الصحيح وبالتحذير مما يخالفه من معتقد الفرق والأحزاب. أما أصحاب السياسة وأصحاب الزيغ والذين لا يدافعون عن أصول هذا المنهج وهذا المعتقد بل يمالئون أصحاب البدع ليسوا داخلين في كلامنا. فنحن بارك الله فيكم نعم يعني نحب أن نؤكد على هذا المعنى، نعم لا تعتقدوا الكمال التام ولا المثالية التي يعني هي ليست من البشرية، نعم في علمائكم ولا في مشايخكم من أهل السنة طبعا، ولا تنظرون إليهم نظرة الذي لا يعني يريد أن يرى خطأ أو فعلا بشريا منهم، هذه النظرة تسبب خللا عند طالب العلم في تعامله مع العالم مع العلماء أو مع شيخه بالخصوص الذي يتلقى عنه العلم، يعني قد يكون يتلقى العلم على يد شيخ واحد أو على يد أكثر من شيخ، هذا يعني بارك الله فيكم يحدث اضطرابا عند الطالب إذا رأى مثلا هذا العالم يتصرف بتصرفات البشر ويريد منه أن يرى مرتبة المثالية الدائمة، فكأنه يعني دون أن يشعر وقع في مكان أو في شيء مما قد أحدث الشبهة عند الخوارج، أنهم ما لم تصوروا أن تصدر المعاصية مثلا أو المخالفة من أحد من الصحابة أو من أحد من المسلمين عامة. ومن ثم قالوا إن المعصية أو إن الكبيرة تتنافى مع الإيمان بالكلية، فكيف يكون مؤمنا ويقع في كبيرة؟ هذا بالنسبة للمسلم أو للمؤمن العادي. وكذلك أو يعني أو من باب أولى قالوا إن الصحابي مثلا نحو مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نظرهم يعني إن وقع مثلا في شيء من الاجتهاد الذي قد يخطئ فيه أو قد يصيب هذا لا يصح منه، ويتنافى مع إيمانه ويتنافى مع صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم حكموا على هؤلاء بالكفر. ومن هذا الباب ما كان يدعو إليه هذا من هذا الفيلسوف الذي كان يسمى بأفلاطون، حيث كان يدعو إلى المدينة الفاضلة. ما هي المدينة الفاضلة التي لا يرتكب فيها خطأ البتة؟ فكانوا أصحاب مثالية وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، ومن ثم وقعوا في هذا الضلال وانحرفوا عن دعوات الرسل. بارك الله فيك. فحذروا من هذا الباب، هذا يعد مدخلا من مداخل الشيطان قد يتسبب في أن يزهد طالب العلم في بعض العلماء أو في بعض مثلا من يتلقى عنهم العلم، وأنه قد يعني تقع عنده الحيرة والشك. هذا يعد مدخلا من مداخل الشيطان. ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما هنا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه قال إنما أنا بشر، فأيما مؤمن سببته أو آذيته أو لعنته. فأسأل الله أن تكون كفارة له يوم القيامة، أو قال في لفظ آخر أن يجعلها الله زكاة ورحمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما قال سبحانه وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وأيضا قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد بلغ المرتبة التي يعلم بها الغيب، ما مسه السوء، وهذا يدل على أن الرسول قد يتعرض أو يتعرض للسوء يعني للابتلاء وللمحن وللأذى، ويتعرض للسب ويتعرض للشتم، ويتعرض لأن قد تشج رأسه، تشج رأسه صلى الله عليه وسلم وسال الدم منه. بشر، هو بشر من البشر، ليس ملكا وليس إلها. بارك الله فيك. ولذلك البعض قد يعجب لماذا كان الرسل والأنبياء أشد الناس بلاء. قد يكون من حكم هذا الأمر أن تثبت بشريتهم وأن تنتفي عند الناس إلهيتهم. نعم، لأن الرسول لو كان لا يعني مثلا لا يمرض ولا يتعرض لأي أذى ولا يمشي في الأسواق ولا يعني يسب أو يشتم، وصار في كل أحواله فيه الصورة المثالية التي يعني تخالف الصورة البشرية، بلا شك هذا يكون أدعى لأتباعه أن يظنوا فيه الإلهية أو أن يظنوا فيه أنه معصوم على الأقل الأحوال. يعني إن لم يظنوا فيه الإلهية أنه إله، قد يعني يعتقدون فيه أنه معصوم لا يخطئ ولا يتعرض لما يتعرض له البشر. نعم، فهذا باب يعني عظيم عليكم أن تنتبهوا له وأن تصلحوا معتقدكم فيه حتى لا يحدث عندكم الشطط في التعامل مع العلماء أو حتى مع من دونهم، يعني من الذين قد أنتم تظنون فيهم هذه المثالية. فهذه بارك الله فيكم موعظة وجيزة، أسأل الله أن ينفعنا بها وأن تكون يعني فاتحة خير لهذه الدروس إن شاء الله تعالى. ويعني كنا نود أن نقرأ شيئا مما قد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق في صفة عيش النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفة عيش أصحابه. حتى ندرك أنهم بشر وأنهم كانوا يتعرضون للكثير من الأذى، ومما قد يكون فيه نعم الداعية لنا أن نصبر نعم على قصر طلب العلم، نعم على ما قد يتعرض له بعضنا نعم من إيش يعني من المحنة ومن شدة العيش. نعم، ونخص بهذا نعم بعض إخواننا من المغتربين الذين ليسوا من أهل هذه البلاد، مما قد يعني يتعرضون له من شدة العيش، وقد يكون بعضهم ليس عنده مثلا المال الكافي لا يجد المسكن الذي يأويه، أو قد يجد مسكنا لكنه لا يجد فيه الراحة الكاملة مثلا. فنقول عن إخواننا هؤلاء لن تكون أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكم الأسوة الكاملة فيهم وفي من جاء بعدهم من أهل العلم. ممن تعرضوا للأذى نعم وتعرضوا إلى الكثير من المشاق نعم في طلب هذا العلم. وأنتم بارك الله فيكم إذا تتبعتم ترجمة أي عالم نعم سوف تجدون أنها لا تخلو من ذكر بعض ما تعرض له من المحن والابتلاءات والشدائد، لا يخلو عالم منها. وأنتم قد تنظرون كما ذكرنا نظرة سطحية، قد مثلا تجدون عالما في نظركم هو يعني ليس مثلا مثلكم، ليس مثلا ليس مثلا فقيرا مثلا، أو عنده مثلا من أسباب العيش التي قد تكفيه مثلا، فتظنون أن هذا مثلا العالم يعني كما قال يعيش في الرغد أو في رغد من العيش، لا يتعرض، ليس عنده مشاكل وليس عنده ابتلاءات، أو أنه مثلا ليس مثلكم. لا، الابتلاء لا يكون في باب الفقر مثلا فقط، أو لا يكون في باب مثلا شدة العيش فقط، بل ما أدراكم أن هذا العالم ما تعرض لهذا، أو ما أدراكم كيف وصل، أو مثلا كيف بلغه هذا الرزق مثلا. يعني بارك الله فيكم، يعني لا تنظرون بهذه النظر السطحية التي قد يخدعكم بها الشيطان، بل ما من عالم من العلماء إلا يعني تعرض للكثير من الغلاء، الذي قد يعلمه البعض وقد لا يعلمه البعض. وفي الغالب لا ينبغ العالم، أو يعني لا يصير إماما يتبع إلا بعد البلاء. وبنحو هذا قال الشافعي رحمه الله تعالى، إن العالم لا يصير إماما حتى يبتلى. فكما قال سبحانه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، نعم، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما تعرض للأذى من قبل أحد المنافقين فقال نعم لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. فنسأل الله العافية ونعوذ بالله نعم من أن يبتلينا بما قد لا نتحمله، وهو سبحانه لطيف بعباده لا يكلفهم فوق طاقتهم، وسبحانه يبتلي كل إنسان على قدر دينه، ونحن يعني كما ذكرنا يعني نشكو إلى الله ضعفنا، ولا يدعي أحدنا لنفسه أنه قد بلغ المرتبة التي بلغ إليها العلماء فضلا عن الأنبياء. يعني نسأل الله أن يثبتنا وأن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، هكذا أمرنا سبحانه أن ندعو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وإن شاء الله في المجلس القادم نقرأ يعني موضع الشاهد من هذا فيما أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. وأيضا قد نتعرض لقراءة رحلة من رحلات أبي حاتم في طلب العلم التي قاف فيها الأهوال والشدائد، حتى ندرك أننا في رحلتنا لطلب العلم في هذه البلاد يعني في نعيش في رغد من العيش. إننا ما تعرضنا لا يعني ولو لعشر من معشار ما تعرض إليه سلفنا الصالح من أئمة الحديث بالخصوص من الشدائد والمحن والتي بها صاروا أئمة نذكرهم حتى الآن ونعتمد على كتبهم ولا نستغني عنها أبدا. فكيف بينا نحن؟ هل نود رفعة في الدنيا أو في الآخرة بغير بذل وبغير عطاء؟ يعني نسأل الله أن ينفعنا بهذا الكلام وأن يكون حجة لنا لا علينا. وأعوذ بالله أن أكون من الذين يقولون ما لا يفعلون أو أن أذكر به غيري وأنساه في نفسي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.